عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم كف شرهم عن المسلمين بما شئت كيف شئت يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في مصر، اللهم ولِّ عليهم خيارهم، اللهم اصرف عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاةً فاتحين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمتنا أمرًا رشدًا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.